يزيد عن ذلك. وقال بعضهم أبدا إنما أراد هذا بهذا المعنى النفسي لطالب العلم، فعندما يقتص عن ورقات من سنة ينحص إلى دراستها والعناية بها ولا يستطيعها ولا يستخرها بكون تنشط همته وترتفع للإتيان بها والعناية بها. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، والفصل القابل هو الحادث بين الشيئين. الفصل من أساليب العلماء للتقسيم العلمي، فهو الفصل هو الذي يجمع مجموعة من المسائل منظومة في موضوع واحد غالبا. كل العلماء بلاغت في التقسيم العلمي، فبعضهم يقسم كتابه من الكتب ويجعل تحت الكتب أبوابا، ثم تحت الأبواب فصولا، ثم تحت الفصول مباحث، ثم تحت المباحث مطالب، ثم تحت المطالب مسائل. وبعضهم يستثني مباشرة بالفصول، وبعضهم يستثني مباشرة بالمباحث، المبحث الأول والمبحث الثاني وهكذا. فالأمر يعني يسير باصطلاح أو هو فني قصد يقصد به أن تجمع المسائل المتناظرة التي تبحث في موضوع واحد لتفصل عن غيرها وتميز عن غيرها، وهذا أمر يسير من أصول الفقه. وذلك أي إشارة إلى أصول الفقه مؤلف من جزئين. الآن بدأ يعرف أصول الفقه فقال إنه مؤلف من جزئين، أي من مفردين اللذين هما أصول وفقه. ومن شأن أهل العلم أن العلم إذا كان مركبا من مفردين أن يكون تعريفه باعتبارين. التعريف الأول باعتبار المفردين، وهو الذي يسمونه التعريف الإضافي، بمعنى أن يعرف بالمفردة الأولى ثم يعرف بالمفردة الثانية لغة واصطلاحا. النوع الثاني من التعريف هو التعريف اللقبي، أي إبعاد الذهن عن المفردين بمعناهما المستقل لينطلق الذهن إلى المراد بأصول الفقه بمجموعهما باعتباره نقبا على علم معين بعيدا عن مفردتيه ومعناهما. وإن كان الأول التعريف الأول الذي هو التعريف باعتبار الإضافي المفردين هو الذي يسوق إلى التعريف اللقبي. أصول الفقه الأصل ما يغني عليه غيره. طبعا قد يقول بعضكم مفترض أن يقول فالأصول جمع أصل والأصل ما يغني عليه غيره، بقول هذا صحيح، لكنه لما كان شأن المتن الاختصار يتجاوز كثيرا من هذه الجوانب للعلم بها ووضوحها، ولذلك قال فالأصل ما يغني عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، وهذا تعريف له في اللغة، فإن أصل الشيء هو الذي يبنى عليه غيره، سواء كان هذا الأصل حسيا أو معنويا. فالعمد أو القواعد للبناء تسمى أصولا، لأن البناء بحثها هو يقوم عليها. وأيضا الحسي، فتقول الأصل الدليل أو الأصل الأصل ذكره، لأنه لولاه لما وجد، فهذا البناء فهو أذى من الأصل الحسي. أما الأصل في الاصطلاح فله إطلاقات كثيرة جدا. الأصل في الاصطلاح يطلق الأصل على معاني كثيرة، من الدليل ومن قول بعض الفقهاء الأصل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع. ما معنى الأصل هنا؟ بما معنى؟ الدليل، بمعنى الدليل. وتقول مثلا الأصل في الصوم كونه تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم. ويطلق الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، القاعدة التي تجمع فروعا متكاثرة، والمستمرة أي لا تنحرف بل مضطردة، فتسمى أصلا. فتقول مثلا، وهذا طبعا ليس في الأصول فقط بل في كل العلوم، فتقول مثلا الأصل في الفاعل الرفع. ما معنى الأصل في الفاعل الرفع؟ أي أن القاعدة المستمرة أن الفاعل يرفع، والأصل المفعول به النص مثلا. وكذلك في الأمور الشريعة تقول الأصل في الأمر الوجود، يعني القاعدة المستمرة في الأمر أنه يدل على الوجود. ويطلق أيضا الأصل في عملية القياس في مقابل الفرع، فالذي يقاس عليه أصل، والذي يقاس على غيره فرع. ولذلك أركان القياس أربعة: الفرع والأصل والحكم والعلة الجامعة. فالحكم الذي جاء نصه في الكتاب والسنة واتحدت علته مع ما لم يأت له دليل فيقاس عليه فهو أصله، فيسمى أصلا. لو سألنا مثلا الأصل في الاصطلاح الأصولي من أي هذه المعاني مأخوذ؟ قول الله عز وجل. لا لا، القياس نحن لا نعرف عن القياس ما هو، نحن نعرف الأصول فقه القاعدة المستمرة، يعني هذا أصحابها. وليس بعضهم يقول أنها أيضا الدليل، لكن الصحيح أن قواعد الأصول قواعد عامة مستمرة كلية، ولكن قالوا ليس في استثناءات لأنها على صيغة الاستمرار. والفرع ما يبنى على غيره. لماذا عطف الفرع؟ لأنه في مقابل الأصل، ولأن الفروع هي الفقه، وسيأتي تعريف الفقه. فكان من لوازم هذا أن يعرف للفرع في موضعه حتى لا يكر عليه مرة أخرى، وتعريفه في مقابله أوضح وأظهر، يعني تعريفه عند أو حال نحو مقابله أيسر. ولذلك الفرع هو مقابل الأصل، فإذا كان الأصل الذي يبنى عليه غيره فالفرع هو ذلك الذي يبنى على الأصل. ولذلك قال ما يبنى على غيره، فالعمود والجدار فروع لأنه يبني على القواعد، والإبن فرع لأنه يبنى على أبيه مثلا وهكذا. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هنا تعريف الفقه بمعنى الاصطلاحي الخاص عند العلماء، وهو الذي هو بمعنى علم الفروع الذي يبدأ من باب كتاب الصلاة، باب الطهارة، إلى باب يمر بباب العبادات والمعاملات والحدود والجنايات إلى آخره. عرفه لأنه مضاف إليه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه، فاحتاج إلى أن يعرف الفقه. والفقه لغة الفهم، مطلق الفهم يسمى فقها. ومن قول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام لما بعثه الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اي يفهموه. ومنذ قول شعيب في شعيب قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، اي لا نفهمه، اي لا نفهمه. فهو لغه متفق الفهم. قال بعضهم ان المراد به الفهم الدقيق، قال بعضهم فهم الجزئيات، وقال بعضهم فهم ما لا يدرك الا بنظر واجتهاد. لكن الظاهر والله اعلم انه متفق الفهم لما تقدم من الأدلة. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والمعرفة أخر من معرفة هنا قالوا لأنها تشمل اليقين وهو ما أدرك إدراكا يقينيا لا إشكال فيه كمعرفة أن الصلوات خمس ومعرفة أن الزنا محرم وهكذا ومن مثل هذا كثير. ولكن الصحيح أن الفقه ليس كله يقيني الفقه اللي هو علم الفروع بل منه ما هو ظني. ويؤيد هذا قول المؤلف في تعريفه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فإن اليقينيات في الغالب طريقها النصوص والاجتهاد يتفاوت نفسه وفي فهمه وبل يتفاوتون في إدراك أدلته ثم يتفاوتون في فهم هذه الأدلة. فكيف نقول أن نتيجته قطعية يقينية؟ بل هي ظنية. الصحيح أنها لأن الناس لا يختلفون على اليقينيات ولا يختلفون على القطعيات وإنما يختلفون في الظنيات. وأكثر مسائل الفقه التي أو كثير من مسائل الفقه التي هي الفروع هي محل الخلاف. فدل ذلك على أنها داخلة في باب الظنية. معرفة الأحكام الشرعية والأحكام سيأتي الكلام عليها بعد تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافي مباشرة. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا التعريف تعريف نستطيع أن نقول أنه في الغالب تعريفه في الغالب. وإلا فكثير من المسائل الفقهية ليس طريقها الاجتهاد أو يوجد يعني كثير من المسائل في الفقه ليس طريقها الاجتهاد بل طريقها الإجماع والنص عليها. ولماذا عندما تبدأ أنت مثلا في أحكام الصلاة وهي فرض في اليوم وليس خمس مرات مثلا صلاة الظهر صلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء وهذه عند ركعاتها اثنتان وهذه أربع وهذه أربع وهذه ثلاث وهذه أربع. هل هذا طريق الاجتهاد؟ ليس طريق الاجتهاد. هذا طريقه التوقيف والنص عليه. ولكن يظهر الله أعلم أن المؤلف أراد بهذا على سبيل التغليب له خصوصا أن المتقدمين ما كانوا يعنون بتحريض أو الحدود بالطريقة الدقيقة كالمتأخرين ولم يتسابقون ويتزوجون. فالأمر بهذا في ساعة والله أعلم. أكبر عنك. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمباح لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما ذكر المؤلف أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية أصبحت الأحكام الشرعية وخاصة أن الأحكام الشرعية جزء من أصول الفقه كما سيأتي في تعريف أصول الفقه التعريف النقبي. فقال والأحكام سبعة، والأحكام جمع الحكم، والحكم مأخوذ من المنع والقضاء، وليلحق إلى القضاء حكم لأنه فصل. وقطع، ولذلك الحكم الشرعي مأخوذ من هذا المعنى. وفي الاصطلاح قالوا هو ما دل عليه خطاب الشارع المتعلق بأحكام المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، ما دل عليه خطاب الشارع أو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين أي المخاطبون بالتكليف المأمورين المنهيين من طلق أو تخيير أو وضع. وهو أي الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. فقوله من طلب أو تخيير هذا يتناول الحكم التكليفي، لأن الأحكام التكليفية خمسة على مذهب الجمهور: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وتناولها قوله طلب أو تخيير، قوله طلب يتناول أربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. ووجه تناولها لأن الطلب إما يكون طلب فعل أو طلب ترك، فطلب الفعل يتناول الواجب والمندوب، وطلب الترك يتناول المكروه والمحرم. بقي من الأحكام التكليفية ماذا؟ بقي المباح. أين هو؟ قال أو تخيير. التخيير هنا يقصد به المباح، لأن المخير لا يتعلق به طلب، فلا يؤمر به ولا ينزع عنه لذاته كما سيأتي الأحكام المباح، وقد ينهى عنه لغيره كأن يكون وسيلة إلى محرم، وقد يؤمر به لغيره وأن يكون وسيلة إلى واجب أو مندوب. إنما ذات التخيير لذات المباح فهو لم يؤمر به ولم ينهى عنه. وقوله قول واضح هذا يتناول الأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع والصحة والبطلان التي ذكر المؤلف منها اثنان. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالواجب فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة يطلق على اللازم، ومنه قول صلى الله عليه وسلم: وصل الجمعة واجب على كل محتلم، تقول حقك واجب علي أي يلزمني. ويطلق على الساقط فهو من الرزاز من الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت. الواجب في الاصطلاح مأخوذ من المعنيين، من اللازم، مأخوذ من اللازم. ولذلك عرفه المؤلف بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا تعريف له بثمرته وغايته وحكمه. ولذلك لو قيل لك ما حكم الواجب لصح ان تقول هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ولا لا؟ هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فكان هذا تعريفا له في الحكم لأن ثمرته وغايته. وهذا الذي هو التعريف الرسمي التعريف بالرسم عند المناطق، لكن الأولى منه التعريف بالحس، التعريف بالحس الذي يميزه عن غيره. ولذلك ترى كثير من الأصوليين على أن الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فإذا قيل ما حكمه، قيل يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ما طلب ما هنا وصولا، أي الذي طلب الشارع وطلب يدخل فيه المطلوبات الأربعة، ما هي؟ الواجب والمندوب والمكروه المحرم. وقوله فعله، طلب الشارع فعله، قوله طلب فعله، ماذا لتخرج من الأربعة؟ طبعا إذا أردنا نعرف لابد أن نخرج الجميع حتى يبقى الواجب. ولذلك قلنا أن التعريف بالحد هو الذي يميزه عن غيره. فقوله ما طلب الشارع يدخل الأربعة كلها، وقوله ما طلب الشارع فعله يخرج المحرم والمكروه، لأنه من المطلوب الترك. فبقي ما الذي بقي عندنا؟ الواجب والمندوب. وإذا قلنا طلبا جازما يخرج المندوب، لأن المندوب مطلوب، لكنه مطلوب انطلق غير جازم في نوع تخيير، ولذلك لا يعاقب تاركه. يعني وإن كان يتفق مع الواجب لأن الوثاق فاعله، عند قضية الثواب وتفاوته معروف للواجب أفضل، لكن وجه الليونة والسهولة في أنه غير جازم أنه لا يعاقب تاركه، ففيه نوع تخيير. ولذلك قولنا طلبا غير جازم يخرج المندوب، فيبقى الواجب. طبعا الواجب صفه أنه متعلق بالذمة، ولذلك إذا فعله العبد أثيب على الفعل، وهو أعظم ما يتقرب الله عز وجل به، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن الوعيد في تركه لوجوبه، الوعيد على قام على تركه، قام الوعيد على تركه. قال بعضهم إن قوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني قالوا إن هذه الجملة فيها نظر من حيث أن استحقاق العقاب هو بمشيئة الله عز وجل، فلو قالوا يثاب على فعله ويستحق العقاب، يعني لا نكتب بأنه يعاقب بل يستحق العقاب وأمره من الله عز وجل. هذه القضية يعني ما رانا يسيرة، لأننا نحن لا نشتغل في أحكام الثواب والعقاب بقدر ما نشتغل بتصوير حقيقة الواجب. شيخنا الوقت سلام، كم باقي؟ كم؟ نعم؟ 5 دقائق. الواجب في الشريعة يأتي، إذا تأملنا كتاب السنة نجد أن دلالات كثيرة تدل على الوجود، منها مثلا الأمر، فإذا أمر الله بشيء جل على وجوبه، وهذا هو الأصل، إلا أن يأتي الصارف للنجح أو الإباحة أو النسخ، وإلا في الأصل إذا جاء الفعل على صيغة الفعل يفعل يدل على وجوبه. هل مما يدل على الوجوب؟ مما يدل على الوجوب أيضا الألفاظ المرادفة للوجوب، أو الأصل الوجوبي أو المرادفة له، مثل قضاء وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، الإلزام مثلا، الحسم، الإيجاب مثلا، هذه كلها تدل على الوجوب. ايضا مما يدل على الوجوب قرن الترك بالوعيد. اقتران الترك بالوعيد على الترك. فان هذا فاذا امر الله بفعل او طلب من عباده فعلا ثم قرن الترك باستحقاق الوعيد دل هذا على وجوده. لان طلب الفعل هو ما له الا صورتان، اما يكون واجبا او مندوبا. ومن المعلوم ان المندوب ليس ثمة وعيد على تركه. فاذا جاء الوعيد على الترك علمنا ان هذا على صيغة البنية، علمنا ان هذا واجب الفعل. تكلم الاصوليون عن الفرض والواجب وانهما بمعنى واحد او متغيران. فالحنفية والرواية عن الامام احمد ان بينهما فرق، وان اختلفوا ما الفرق بين الفرض والواجب. فقال الحنفية مثلا الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، ولذلك يبنى عليه كفر تاركه او تارك اعتقاده مثلا، والواجب ما ثبت بدليل ظني وهكذا. والذي يظهر والله اعلم ان الواجب هو بمعنى الفرض لحديث متقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب الي، وما تقرب الي عبدي بشيء احس الي مما اشترطته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فقسم المطلوبات الى فرض ومندوب. اين الواجب؟ فدل على ان الواجب هو الفرض. لكن هذا لا يعني ان الواجبات غير متفاوته، فإن وإن كانت كلها تدخل تحت دائرة الواجبات، إلا أن الواجبات متفاوتة. فأعظم الواجبات التوحيد مثلا. هل نقيس التوحيد ببر الوالدين بالوجوب والقدر؟ لا. فقولنا يعني أن الواجب هو الفرض لا فرض، لا يعني هذا أن الواجبات غير أن الواجب غير متفاوت المنزلة، بل هو متفاوت المنزلة بحسب التأكيد على إيجابه والتأكيد على عقوبة تاركه. نقص دقيقتان أو ثلاث كان في ثمة السؤال على ما تقدم. تفضل. نعم. الأول فعل الأمر إذا لم توجد قرينة تصرفه وتغيره فقط إلى الوجوب. افعل افعلوا لتفعلوا إلى آخره. فكل وأما يكون أقام فعل الأمر أو ما يكون مقامه، ما يكون مقامه من مثلا فعل مضارع أو فعل امتدام الأمر أو نصف فعل الأمر، كل هذه هي أمر معنى، هي أمر معنى. نعم الأصل موجود. نعم وصلت إن شاء الله تعالى. هذا في إحكام الأمر من الله تعالى. ثم مراتب القياس أبشر. سيأتي إن شاء الله تعالى باب القياس وسنتكلم عنها من الله تعالى. وفقك الله. تفضل. من حيث ايه ذكر هذا بعضهم يعني في تحديد واجب انه لابد ان يقال ما يثاب فاعله امتثالا ان يقصد العبوديه لله عز وجل، لكن نحن اعرضنا عن هذا في الوقت، ولان المقصود ليس جمع ضوابط الواجب الذي يكون، انما قصدنا تقريبه وتبسيط صورته يعني. بارك الله فيك. تفضل. ايه